إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، شروط حجاب المرأة. بعيدا عن طول المقدمات، فإني مضطر اليوم أن أستوعب الكلام في شروط حجاب المرأة في هذا اللقاء وفي هذه الجمعة، سائل الرب التوفيق والسداد، وأسأله جل في علاه أن يعيننا على الحق قولا وعملا ودعوة وإخلاصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيث أني بإذن الله سأتوقف عن الكلام في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والدروس والعبر المستفادة من سيرته، منتقلا مهيئا نفسي وإخواني بين يدي شهرنا الحبيب، ألا وهو شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأكرمنا فيه، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا اللهم من أهلها قياما وإخلاصا ودعاء، وارزقنا اللهم فيها أحسن العمل وأحسن الدعاء، وأكرمنا اللهم فيها بالقبول والإجابة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شروط الحجاب: الشرط الأول ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو وجوب استيعاب البدن من اللباس للمرأة. وذكرت في اللقاء الماضي أن الله لم يأمر في القرآن بالحجاب إلا بلفظين: بالخمار، وهو ما غطى الرأس، بالخمار وهو ما غطى الرأس، والواجب عليه أن يغطي الرأس وأن يدنو ذاك الخمار إلى الجلباب، إلى منطقة الجيد والعنق والصدر. وكذلك اللفظ الثاني الذي ذكر القرآن من لباس المرأة، وهو الجلباب، وهو الواجب على المرأة أن تدنيه إدناء، وهو ما كان يسمى عند العرب بالملحفة، وهو اللباس الكبير العريض الذي تلبسه المرأة من رأسها فتدنيه على سائر بدنها، ولا يلزم أن يكون الإدناء إلى رجليها وكعبها، فإن كان ذلك فذاك أفضل وأكمل. عباد الله، قال أهل العلم: أما الخمار فالمرأة مأمورة به في بيتها إذا أرادت الصلاة به، وإذا أرادت أن تتحجب حجابا وأن تجلس لا تغطي رأسها فتفعله في بيتها، وأما إذا خرجت من بيتها فالواجب عليها شرعا بأمر الله بنص القرآن أن تجمع بين الخمار والجلباب، فالواجب عليها شرعا بنص القرآن وأمر الله في كتابه أن تجمع المرأة إذا خرجت بين الخمار والجلباب. والخمار يا رعاكم الله، كما ذكرت وأذكر، هو غطاء الرأس، ولا بد أن تدنيه المرأة وأن تدني الخمار وأن تنزله إلى جيبها، والجيب هو منطقة العنق والجيد والصدر، فلا بد الخمار حتى يكون شرعيا أن يغطي مع الرأس صدرها. أما إذا لبست المرأة ما يسمى بالإشار ولم يكن كبيرا واسعا فضفاضا يغطي منطقة الصدر، أو ما يسمى اليوم للنساء بحجاب الأميرة ولم يكن واسعا فضفاضا يغطي منطقة الصدر، فهي ما زالت في دائرة التبرج واستحقاق اللعنة من الله ورسوله وعباده المؤمنين. وذكرت في اللقاء الماضي الشرط الثاني وهو ألا يكون زينة في نفسه. قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله تعالى ولا يبدين زينتهن. ولم يكن تبرج الجاهلية الأولى كتبرج اليوم، فكانت المرأة في الجاهلية الأولى في زمن العرب كانت المرأة عندهم قيمة من جهة الشرف والحماية، وإذا ما الذي دفعهم إلى أن يئد الرجل ابنته إلا خوفه وخزيه من أن يصيبه عار من ورائها. فلم يكن تبرج النساء في الجاهلية الأولى كتبرج نساء المسلمين اليوم. كانت المرأة إذا تبرجت أظهرت طرفا من قدمها وبعضا من يديها، ووضعت خرقة على رأسها، سترت بعض شعرها وظهر وأظهرت البعض الباقي، ولكنها كانت تلبس وكانت تحاول أن تتستر ما استطاعت، لأن من ورائها من الرجال من يخشى العيبة والعار. أما اليوم يا رب عفوك، فإن النساء كثير من النساء ما عاد يسأل عن رب ولا عن زوج ولا عن أب ولا عن أخ ولا عن ولد ولا عن عار ولا عن شرف ولا عن عرض ولا عن حمية ولا عن حلال ولا عن حرام. همها أن تظهر زينتها وأن تخرج للعالمين، وأن ينظر إليها من ينظر، وأن يشتهي من يشتهي، وأن يستمتع من يستمتع. يا رب استر أعراضنا وعوراتنا. الشرط الأول يا أمة الجبار، لا بد أن يكون لباسك مستوعبا للبدن. والشرط الثاني لا بد أن لا يكون زينة في نفسه. تذكرون معي حديث أبي داود لما أخرجت امرأة يدها من هودجها، وقال النبي لأصحابه وكانت قد أظهرت بعض زينتها أي بعض زينة يدها، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه انظروا ماذا ترون؟ قالوا يا رسول الله ما نرى إلا غربانا فيهم غراب أعصم، فيهم غراب واحد أعصم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من النساء إلا كمثل هذا الغراب في الغربان، دلالة وكناية على قلة من يدخل الجنة من النساء. لأن المرأة يغلبها هواها ويسوقها هواها، فيسوقها وراء مهالكها وهي لا تشعر. فالمرأة مفتونة، تريد أن تظهر الجمال وتريد أن تظهر الزينة، وجاء الشرع بكمال مقصوده الشرعي، جاء يلبي للمرأة هذه الرغبة، فأمرها وحثها وأوجب عليها أن تحسن زينتها لزوجها. أما إذا خرجت فالواجب أن تجمع بين الخمار والجلباب، وألا يكون زينة في نفسه. ما يكون زهري ولا برتقالي ولا أخضر فسفوري ولا فوشي ولا أحمر فاقع، هذا حرام، هذا حرام. فإن مراد الشارع من المرأة ألا تلفت انتباه الرجال، فإن الله قد خلق الرجل خلقة يميل للمرأة ويرغبها ويطلبها. ولذا أراد الشارع أن يجعل المرأة محجوبة، ولو خرجت من بيتها أراد أن يجعلها محجوبة عن الرجال حتى لا تفتن الرجال ولا يقع الرجال في شراك الشهوة والظلمة. أسأل الله أن يستر أعراضنا. الشرط الثالث يا أمة الجبار ويا وليها، يا زوجها، يا أباها. الشرط الثالث أسأل الله أن يستر أعراضنا وأعراضكم. أولا ألا يكون أن يستوعب البدن وألا يكون زينة في نفسه. والشرط الثالث ألا يكون صفيقا فيشف، أن يكون صفيقا فيشف. والصفيق هو النسيج الجيد الكثيف. لا بد للمرأة أن تلبس ثيابا كثيفة، ألا تلبس المرأة ثيابا رقيقة، لأن الثياب الرقيقة لا بد أن تشف بدنها، ولا بد أن تكون هذه الثياب السميكة لا يرى ما تحتها، لا يرى ما تحتها. وإذا لبست المرأة لباسا كان يرى ما دونه فقد وقعت في محذور حرام. نص جماعة من العلماء على أن لباس المرأة إذا لبست ثوبا رقيق رقاقة فإنها قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، فإنها قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. لذا نعاني اليوم مع ما يسمى بالعباءات، والجلابيب اليوم التي تصنعها محلات ومصانع فما فيها أبدا شيء كثيف ولا شيء سميك ولا شيء صفيق أبدا. إنما إذا أرادت المرأة لا بد أن تتعنى وأن تبحث عن لباس تلبسه حتى يكون كذلك. وتذكرون معي فاطمة بنت رسول الله لما قالت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن وصلى الله على أبيها ورضي الله عن أبي أسماء، فلما قالت فاطمة إني رأيت أمرا أستقبحه من شأن المرأة، قالت وما ذلك يا بنت رسول الله؟ قالت إني رأيت المرأة إذا وضع عليها الكفن إنما يظهر من ورائه عظامها. تخيلي يا أختاه كم كانت حرص فاطمة أنها ما أرادت أن يظهر عظمها وهي ميتة قد فارقت روحها بدنها. قالت فإذا جعل الكفن عليها وصف الكفن عظامها، ولذلك أنكرت فاطمة ذاك الإنكار. الشرع يا أمة الجبار يمنعك من أن تتكشف على المرأة النصرانية الكتابية. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا، ثم قال في الآية لنسائهن، وقال جمهور الصحابة من المفسرين قالوا الواجب على المرأة ألا تظهر شعرها ولا بدنها على غير المسلمة. لما؟ قال لأنها لا تتورع عن الوصف، لا تتورع عن الوصف. تخيلي كم يريد الله لك الحماية والعفة، فلا بد أن يكون صفيقا لا يشف. ولذا لما دخلت فاطمة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر على عمتها عائشة وكانت قد لبست على رأسها خمارا رقيقة، أمسكت عائشة هذا الخمار بيدها قالت ويحكي، أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ فأخذته عائشة وشقته ثم دفعت إليها خمارا من عندها سميكا صفيقا لا يشف. وهذه كما تذكرون معي ما ذكرت في اللقاء الماضي، أسماء بنت أبي بكر الصديق لما جاء ولدها يأتيها بلباس مروية هوقية من جهة العراق، فلما كانت أسماء قد أضرت ولم تر بعد وقد فقدت بصرها وكان ذلك من حزنها على ولدها عبد الله، جعل ولدها بين يديها تلك الثياب، فأمسكت أسماء الثياب وهي لا تبصر، فلما أمسكتها فأحستها قالت ردوا عليه كسوته. أصاب ذلك ولدها بحزن فقال يا أماه إنها لا تصف. قالت إنها إن لم تصف فإنها تشف، وإن كانت ما كانت وإنها إن لم تشف فإنها تصف. ولذا يأتي الشرط الرابع هنا، وهو أن يكون الثوب فضفاضا ولا يصف، أن يكون الثوب فضفاضا ولا يصف، يستوعب البدن، ألا يكون زينة في نفسه، أن يكون صفيقا لا يشف أي كثيفا، يكون صفيقا لا يشف أي متينا جيد النسيج، وألا يكون فضفاضا ولا يصف. فضفاضا لا يصف، لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قبطية أي لباسا يسمى بالقبطي كثيفة، وكان هذا اللباس مما أهداه دحية الكلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ أسامة اللباس ودفع أسامة اللباس إلى زوجته فكساها به، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة القبطية الكثيفة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة ما لك لا تلبس القبطية، قال يا رسول الله إني كسوتها امرأتي. قال يا أسامة مرها، اللي تلبس منطار وقميص وقال تضع على رأسها خرقة، هذا جنون، هذا كذب، كذب، هذا كذب، أي حجاب هذا؟ هذه عارية، كاسية عارية بمنص الشرع، بنطال وتخرج قميص وتلبس كل الألوان وكعب ارتفاع 10 متر، قالوا آخر شيء تضع لي على رأسي خرقة، إيش هذا؟ أي دين هذا؟ أي دين؟ أنت تريد لما تغطين شعرك؟ قالت أريد احتجابا، أريد طاعة الله. يا أختي ما هكذا يطاع الرب؟ الله يطاع كما أمر، لا يطاع كما أشتهي، هذا تبرج، هذه الكاسية العارية من الصنص، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول النبي لأسامة، أعطاه النبي قطية كثيفة دفعها أسامة لزوجته. قال النبي: ما لك لا تلبسها؟ قال: كسوت بها امرأتي. قال: يا أسامة مرها، أمرها يا أسامة أن تجعل تحتها غلالة. والغلالة هي شعار تلبسه المرأة من تحت اللباس يمنع الثياب أن تلتصق ببدنها وأن تحجمها. قال: مرها أن تلبس غلالة، فإني أخاف أن يصف الثوب عظامها. يا الله، لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم البلاطين والقمصان والضيق والحازق واللازق، النبي يقول لأسامة: إني أخاف أن يصف الثوب عظامها. يا رسول الله لا تخف، فقد أرحناك، فاليوم أخرجنا العظام كلها، خرجت العظام كلها. يقول النبي لأسامة: اجعل تحتها غلالة، أي قطعة سميكة حتى لا يلتصق الثوب ببدنها فيصف عظامها. اليوم أخرجنا العظام كلها، ما عدنا بحاجة إلى أن نسترها، ما عدنا بحاجة. فلا بد أن يكون فضفاضا فلا يصف. والشرط الخامس: لا بد أن لا يكون فيه تشبه بالرجال. المرأة التي تلبس بنطالا فتخرج به جمعت على نفسها ألوان اللعن. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال، ولعن الله المترجلات من النساء. أخرجوهم من منازلكم. لا بد أن يخرج. قال أبو هريرة: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر بن الخطاب فلانا. اليوم المرأة تلبس كالرجل، قميص وبدلة وكرافتة وبنطال كالرجل. هذه ملعونة لتبرجها، ملعونة لتشبهها بالرجال، ملعونة لممارسة الله، ملعونة لفتنتها للرجال، ملعونة لاتهاكها حرمات الله، ملعونة. أقسم بربي أنها ملعونة. جمعت ألوان اللعن كلها. تلبس كالرجل وتخرج. لعنها رسول الله بالنص الصريح في البخاري ومسلم. لا يجوز أن تتشبه بالرجال. فجعل الله للمرأة لباسا يناسب أحكامها، فجعل الله للمرأة لباسا يناسبها في الصلاة، ويناسبها في العمرة والحج، ويناسبها إذا خرجت. وجعل الله للرجل لباسا يناسب أحكامه. أما المرأة أن تشابه الرجل وأن تزاحمه، أعوذ بالله. حتى سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الأم التي تلبس ما يسمى اليوم بالبجامات الضيقة جدا جدا جدا، حتى أن الرجل ليستحي أن ينظر إلى زوجته وهي تلبسها. الرجل يستحي من هذا المنظر. قالوا: يا شيخ، ما حكم الأم التي تلبس أمام أولادها هذه البجامات؟ وما حكم الأخت التي تلبس أمام إخوانها هذه البجامات؟ قال: لا أراهن إلا يندرجن تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ما يجوز للأم، هذا إظهار للعورة. يجب الأم أن تلبس في بيتها واسعا، وفي ذلك تربية لأولادها وبناتها، مش تخرج في الشارع والطرقات وكل ملامح البدن ظاهرة. أعوذ بالله من غضبه. ما أقرف المنظر وما أخزى زوجها وما أخزى. إذن الشرط الخامس: ألا يكون فيه تشبه بالرجال. والشرط السادس: ألا يكون مطيبا ولا مبخرا. أيما امرأة حديث بموسى خرجت فاستعطرت حتى يجد القوم من ريحها فهي زانية، فهي زانية أي أخذت إثم الزنا، أحيان تكاد أن تقع على الأرض من شدة عطورهن. إذا مرت في مكان عام كل من في هذا المكان يراها وينظر إليها لريحها، هي زانية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فقال: إذا خرجنا فأردنا المسجد فلا يقربن طيبا للصلاة. منهية للمرأة عن اتخاذ الطيب للصلاة. ومرت امرأة أمام أبي هريرة وكانت تعصف ريحها، فقال أبو هريرة: يا أمة الجبار، يا أمة الجبار. قال: أين خرجت؟ المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: أله تطيبت؟ قالت: نعم. خرجت تريد الصلاة، ولو سألناها بسذاجة قالت: والله تطيبت حتى أقف بين يدي الله على أحسن هيئة، يعني تريد أن تتعبد ربها بالطيب. قال: المسجد تريدين؟ قال: نعم. أله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: يا أمة الجبار ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة خرجت إلى الصلاة فاستعطرت لن يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. هذا حكم الله في المرأة اللي خارجة للمسجد. ما حكم الله في المرأة اللي خارجة للأزقة والشوارع والشركات والوظائف والأعمال؟ ما حكم الله في المرأة اللي خرجت يا رب عفوك للأسواق والمحلات وتقارع الرجال وتقرب وتبعد وتدنو وتبعد وتلبس في ملابس النسائية وتغير وتفعل؟ ما حكم الله في هذه المرأة؟ إذا خرجت للمسجد صلاتها لا تقبل حتى ترجع فتغتسل فتذهب أثر الطيب. لابد أن يكون واسعا يستوعب البدن، ألا يكون زينة في نفسه، أن يكون صفيقا فلا يشف، وأن يكون فضفاضا فلا يصف، وأن لا يكون فيه تشبه بالرجال، وأن لا يكون مبخرا ولا مطيبا. سابعا يجب أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات. اليوم بعض نساء العرب والمسلمين تنفق من الأموال ما لا يعلمه إلا الله في متابعة الموديلات والموضات، وهي تتابع، وخصوصا إذا كانت مرأة من طبقة ما، أو كانت زوجة لمسؤول، أو زوجة لوزير، فهذه يؤذن لها ما لا يؤذن لغيرها. بعض نساء تلك الطبقات لا تعيش حياتها إلا أن همها أن تكون عارضة أزياء، ولذا تتتبع الموديلات والموضات وتتنافس هي وجاراتها وأخواتها في كل موديل ينزل جديد ولو كان فيه عري تام. هذا من أسباب من التشبه. قال الله: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. إذا الشرع نهانا عن التشبه بهم في الصلاة، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان واحتار كيف ينادي إلى الصلاة، قال الصحابة: يا رسول الله، علينا بالناقور، بالبوق، وهو البشور أو البشور عند اليهود؟ قال: هذا من أمر اليهود. قالوا: علينا بالناقوس؟ قال: هذا من أمر النصارى، هذا من أمر النصارى. نهانا الشرع حتى في الجنائز، قال: اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. نهانا الشرع حتى في الإشارة والتسليم، وأمرنا الله بمخالفتهم حتى في اللحية، فقال: خالفوا المشركين وافروا اللحى وأحفوا الشوارب. أمرنا بمخالفتهم في كل شيء، في الصيام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكلة السحر هي فصلة ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أمرنا بمخالفتهم أيضا حتى لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه أنه يترك بعض الطعام تحرجا، فقال النبي: لا تدع شيئا مضارعة للنصارى، لا تترك شيئا من الطعام مشابهة للنصارى، واترك ما شئت من الطعام تحرجا. شدد الشرع في المخالفة. ولذا قال ابن تيمية: إن سنة الله جارية، أن المشابهة في الظاهر تورث المحبة في الباطن. والله يا أخوان، من المسلمين من لا يعتبر النصراني كافرا، من لا يعتبره كافرا، ولا يعتبر اليهودي كافرا. من المسلمين من يعظم النصراني تعظيما ولو رأى مسلما بهيئته بصق عليه. من المسلمين من ينظر إلى النصارى نظرة التعظيم والتبجيل، من المسلمين من ينظر إلى النصارى أنهم أصدق الناس، من المسلمين من ينظر إليهم أنهم أوفى الناس. ما سبب ذلك؟ مشابهة الظاهر تورث محبة الباطن. انظر إلى شبابنا وسذاجة حياتهم، بدأوا يشترون أعلام أوروبا وأعلام برازيل ويشترون لباس الأفريقاء، وبدأوا يقسمون أنفسهم، هذا يشجع كذا وهذا يشجع كذا، وبدأوا يقتسمون فيما بينهم جداول مباريات كأس العالم، وبدأ يقسم أوقاته وفي رمضان وقبل رمضان، وبدأوا يهيئون المجالس. أعوذ بالله، هل فكر أوروبي يوما أن يحمل علما من أعلامكم؟ اتباع مطلق. ورحم الله ابن تيمية قال: إن مشابهة الظاهر تورث متابعة الباطن، وهذا مشاهد بالحس والتجربة. اليوم لو سافرت أنت من هنا إلى بلد من بلاد الغرب أو الكفر أو غير العرب، ورأيت رجلا يلبس مثل لباسك، ماذا يجري؟ تحن له وأنت لا تدري، فتبادر بكلامه ويبادر بكلامك لمجرد مشابهة الظاهر. لو خرج اليوم اثنين من عمان أو من منطقة البيادر أو المرج وهم أقارب وبينهم عداوة وشحناء، فإذا التقيا في خارج بلادهم حن بعضهم إلى بعض، لأن مشابهة الظاهر تورث محبة الباطن. سنة الله جارية. ولذا انظر اليوم إذا لبست لباسا ولبس أحدهم مثلك، تنظر أن نظرك ينظر إليه ونظره ينظر إليك وأنت لا تشعر. هذه سنة الله، هذا الحس والتجربة، أن الاتسام بابتسامهم ظاهرة يورث محبتهم باطنة. لذا اليوم يا أخوان لما نقف نقول للناس: يا أخي التبرج حرام، يقول لك: أنت مجنون أنت، هو العالم الغربي وصل إلى القمر لولا أنه انفك من مثل قيود فكرك. هكذا مقياس بعض الناس. والله حدثني أخ في الأسبوع الماضي قال: خرج شاب من عندنا إلى ألمانيا، حصل على شهادة الدكتوراه ورجع من بلادي، فهم في أينهم معرفة استضافوه عنده في البيت، جلسوا معه، دار بحث. انظر للافتتان، قالوا له الإنجيل، وذكروا النصارى، قالوا: الإنجيل محرف. قال: وما أدراكم أن القرآن ليس محرفا؟ إيش أدراكم؟ قالوا: يا رجل، ألا بذكر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: الذكر الذي أنزله الله فحفظه هو مجرد ذكر الله باللسان. ولذا النصراني يذكر الله، واليهودي يذكر الله، والمسلم يذكر الله، وكلهم محترمين، كلهم محترمون. اليوم في بلادنا، في بلاد المسلمين، من لا ينظر للنصارى أنهم كفار؟ أعوذ بالله. رجل ينسب لله الولد، ينسب لله الولد، وينسب لله الصاحبة، وينسب لله ما لو نسبه لي أو لك غضبنا غضبا شديدا. أبجله وأعظمه وأقدره وأحترمه وأجعل له ألوان التقدير والمراسيم. مشابهة الظاهر تورث محبة الباطن. أين الولاء والبراء؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. حرام عليك يا أختاه أن تلبسي أي لباس فيه تشبه بهم إن كان اللباس شعارا لهم. والشرط الثامن الأخير: ألا يكون ثوب المرأة لباس شهرة. ماذا يعني لباس الشهرة؟ أن تلبس المرأة ثوبا تشتهر به، سواء كان لونا أو هيئة، لونا أو هيئة. بعض النساء تلبس أحمر فاقع، لو دقق أحد النظر فيه يكاد أن يسلب بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة، أي في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فقط من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة فقط. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ألهبه الله عليه نارا. ثم ألهبه الله عليه نارا. احفظوا الشروط الثمانية. ما يوجد في الإسلام لباس معين لابد أن نلبسه، ما يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والقميص، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم السروال، ولبست المرأة الدرع والخمار والجلباب. لا يوجد لباس معين، لكن يوجد عندي ضوابط وأوصاف لللباس يريدها الله. المرأة لباسها لا بد أن يستوعب جميع البدن، لا بد أن لا يكون زينة في نفسه، لا بد أن يكون فضفاضا لا يصف، لا بد أن يكون صفيقا لا يشف، لا بد أن لا يكون مبخرا أو مطيبا، لا بد أن لا يكون فيه تشبه بالرجال، لا بد أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، لا بد أن لا يكون ثوب شهرة. أي لباس تنطبق عليه الضوابط فهو اللباس الذي أراده الله. أسأل ربي أن يستر على أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يهدي الله نساءنا وبناتنا ومحارمنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. وفي ختام بحثي لما يتعلق بلباس المرأة أذكر مسألة مهمة ويقع فيها عموم الناس: ما حكم لباس الصغيرات؟ البنت اليوم تصل 18 سنة، حجبها يا صغيرة، و13 و14 عام صغيرة، وقد ظهرت من بدنها جميع المفاتن التي تحرك في الرجل جميع المكامن. صغيرة، البنت اليوم تبلغ وتحيض على سن 10 و11 ويبقى يقول وليها صغيرة. ما هو حد لباس الصغيرة؟ أولا اعلم أن الشرع حثنا على أمر الصغير بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإلا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ لم يكلف بها بعد. ولما قال النبي لابن عباس وكان غلاما: يا غلام احفظ الله يحفظك، ما معناه؟ ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما على ميمونة زوجته خالة ابن عباس، وكان ابن عباس نائما عندهم، أول ما سأل النبي لما دخل فقال: أصلى الغلام؟ أي ابن عباس. يقول ابن عباس: لما كنت عند خالتي ميمونة سألتها أن توقظني للصلاة من الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأوقظتني، فقمت عن يساره عن شماله، فأخذ النبي ابن عباس وجذبه فجعله عن يمينه يعلم، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال ابن عباس: فإذا أخذتني إغفاءة أخذ النبي أذني ففركها حتى يعلمه صلى الله عليه وسلم. ألم يرى النبي الحسن بن علي والحسين يأخذ تمرة من تمر الصدقة فضربه النبي على يده وقال: كخ كخ، نحن لا نأكل من تمر الصدقة؟ وهو غلام صغير. ألم يدخل الحجاج بن حسان على أنس بن مالك وكان للحجاج بن حسان ضفيرتان، وكان له ضفيرتان، فقال له وربت أنس على رأسه، قال: بارك الله بالغلام، بارك الله بالغلام، هلا قصصتم الضفيرتين أو تركتموهما، أي حللتموهما، فإن هذا من زي اليهود. ألم يدخل عبد الله بن عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس ثوبين معصفرين فقال النبي: اخلع، فإنه من شعار اليهود. ألم يدخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ولده وكان قد دخل على عمر بن الخطاب وكان قد لبس ثوبا من أثواب اليهود، فما أن مشى الغلام حتى بلغ عمر أخذ عمر الثوب فشقه، قال: هذا من زي اليهود، يؤمر الصغير بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ألم يخبرنا ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة أن الغلام إذا مر بين يدي المصلي أنقص من أجر الصلاة نصفها، فالواجب أن تمنعه وأن تعلمه. والواجب إذا وقف الغلام في صف ليس طاهرا أن يزال من الصف لأنه يقطعه، هذا فعل السلف، هكذا فعل السلف. يجب أن يعلم الصغير. والله البنت إذا وصلت إلى سن 10 و11 سنة ولم تتحجب بالحجاب الشرعي وتعود عليه، وبدأت خالتها تقول ما أجملك بها البنطلون والقميص، وعمتها تقول ما أحلاك بها الفستان، والجارة تقول ما أجمل شعرك، والمعلمة تقول ما أجمل عينيك، والله لن تتحجب إلا أن تضربها بالمسمار. لكن إذا عودت البنت صغيرة، ما في صغيرة، بعض الناس بنته تبلغ على عمر 12 و13 سنة ويأتي يسألنا، قال صغيرة أحجبها ما أحجبها. يا مسكين، بنتك قد فتحت صحفها وبدأ يسجل عليها حسناتها وسيئاتها، وبدأت تحاسب على تبرجها، إن تركتها فهذا مأثم مأثم. ولذا لا يلزم الصغيرة بالحجاب من سن 5 و6 سنوات، إنما تبدأ الصغيرة بالتعويد، تلبس يوما وتترك يوما، ويبدأ أبوها وأمها يكلمانها، أنت مش تحبين من الحجاب؟ الله يحب الحجاب كذا، أنت ماذا تحبين أن تلبسين؟ يقول لها أبوها ما شاء الله لما تكبرين وتمشين عن يميني وأنت تلبسين خمارك ودرعك وحجابك وجلبابك، ويدعو لها أمامها يحفزها يهديها وهي صغيرة. إذا بلغت 7 ابدأ فعودها بالحجاب وليكن غالب خروجها به، إذا بلغت 10 ألزمها به، وإن ظهر منها أحيانا أو ضعفت أحيانا فلا إشكال. أما إذا حاضت ولو عمرها 5 سنوات، قالت عائشة وأم سلمة وإبراهيم النخعي وجماعة من السلف، قالوا إذا حاضت الجارية وجب عليها ما على أمها من الستر. إذا البنت حاضت بلغت وجب عليها ما على أمها من الستر. أما ابقى قول صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة حتى تصل البنت 18 و17 عام، ثم تقول لها تحجبي، تقول لك ما لك دخل، ليس شأنك، لا تلزمني. تعود البنت في الحجاب وهي صغيرة، وكل أب يعرف ولده وبنته ويستعمل الحكمة في إلباسها. اللهم استر أعراضنا، اللهم استر أعراضنا. هنا نقف إن شاء الله تعالى حيث بلغنا من حديث الإفك، ونرجع إن شاء الله تعالى إلى حديث الإفك بعد رمضان. وأما رمضان فهذا ضيف له ظرفه الخاص، أسأل ربي أن يمكننا فيه مما يحب ويرضى، وأسأل ربي أن يجعلنا ممن يعمر ليله ونهاره بما يحب ويرضى. في الجمعة المقبلة إن شاء الله أبدأ بمشروع جديد، هذا المشروع يتعلق برمضان، هي دعوة أطلقها لإخواني وأحبابي. رمضان هذا العام سنجعله خاصا برفع شعار التوبة إلى الله، وسأتكلم عن التوبة وبعض أحكامها وخصائصها ونفعها وفوائدها بين يدي رمضان. فرمضان تغل فيه الشياطين، وتكسر الشهوة بالصيام، وينكس الهوى، وما يبقى للعبد إلا أن يكون مقبلا على ربه. ثم أنبه، الحجاب الذي كتبت الأخوات أسماؤهن له والذي سيوزع عليهن في الجمعة المقبلة أو التي بعدها، ليس الحجاب لمن ما زالت مترددة، الحجاب لمن عزمت على التوبة. ولذا أي أخت أو أخ يأخذ من الحجاب الذي سيوزع إن شاء الله ولم تلبسه، فإنا لا نسامحها بين يدي الله. ما تريد تلبسيه اتركيه حتى ندفعه لتائبة تريد لباسه. أما أن تأخذه المرأة تجعله في الخزانة وبدأ تحتار وتلبس أسبوع وتتركه أسبوع، لا يا أختي، هذه أموال أنفقها أصحابها يريدون العبادة ونحن مأمونون عليها. فمن سيأخذ من الحجاب وكتب اسمه أو كتبت اسمها، الله حسيبهما بالستر به، وأن نكسب أجرهم وأجرهم. أما من لم تستطع بعد أن تغلب هواها فأمرها إلى ربها ونعتذر إليها. أسأل الله العظيم أن يعين جميع نساء المسلمين على الحجاب والعفاف، وأن يفرج الله هم المسلمين في كل بلاد المسلمين، في الشام ومصر وفلسطين واليمن وسائر بلاد المسلمين، وأن يولي الله على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم، وأن يحفظ أهل السنة أينما كانوا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.